ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت، ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم أخوكم أنس محمد من منتدى وشبكة عراق تيم. اليوم إن شاء الله راح نقدم لكم درس طريق اختراق الواي فاي، طريق توزيعة الكالي لينكس. إن شاء الله هذا الدرس الأول، وإن شاء الله راح نقدم لكم سلسلة دروس متكاملة حول هذه التوزيعة الرائعة. طيب، طبعا التوزيعة تقدر تثبتها عن أنظمة الوهمية أو تثبتها كنظام أساسي، أوكي، لكن احنا دائما ننصح تكون التوزيعة على نظام اساسي حتى لا تكون فقط بالملفات او المشاكل الكثيرة جدا دائما تكون داخل مشغل الانظمة الوهمية. خلونا نفتح نيو تيرمينال شباب، نسوي لنا نيو تيرمينال ونكتب irmon-ng، هو الاستعراض الكروت الموجودة داخل اللابتوب او الكمبيوتر. طبعا انا استخدم لابتوب، مثل ما تلاحظون ظهر وياي كارتين للشبكة، كارت الخاص بالواي فاي، واللان زيرو هو الكارت الافتراضي الخاص بالواي فاي داخل اللابتوب، واللان وان مون طبعا هو كارت الفا، كارت خارجي. طبعا دائما ننصح نستخدم كارت خارجي، والاكثر استخدام والافضل دائما يكون كارت الفا، فدائما راح نستخدم الانترفيس واللان وان. اوكي، طيب خلونا نكتب irmon داش ng start واللان وان، ومن بعدها نضغط انتر. اوكي شباب، مثل ما تلاحظون التعريف يثبت على كارت الالفا، وراح يكون شغلنا على واللان وان مون. اوكي، هذا الانترفيس اللي راح نستخدمه بعمليات الاختراق. اوكي، خلونا نكتب irodump داش ng واللان، طبعا الانترفيس واللان وان مون، ونضغط انتر. طبعا هذا الامر خاص بالبحث عن الشبكات، مثل ما تلاحظون بدا يبحث عن الشبكات الموجوده. دائما نستخدم الشبكات القريبه حتى لا تكون قطع بالاتصال او مشاكل بطء بالاتصال. اوكي، نستخدم الشبكات القريبه المتواجده. طيب خلونا نضغط على كنترول سي حتى نوقف البحث. وقفنا البحث، راح نستخدم على سبيل المثال واحدة من الشبكات الموجودة القريبة. مثل ما تلاحظون راح استخدم مثلا هذه الشبكة للاختراق. طبعا ما يهمنا هنا نعرف ناخذ الماك ادريس او البي اس اس اي دي هو الماك ادريس، والشانل الخاص بالقناة. اوكي، والشانل الخاص بالبث. اوكي، طيب خلونا شباب هسه من بعد ما ظهرنا خصصنا الشبكة اللي استهدفناها نريد نخترقها، نكتب irodump داش ng سبيس. طيب ايضا نضغط داش سي، هو سي يعني channel. اوكي، نختار رقم channel، مثل ما تلاحظون رقم channel هنا ويانا يعني 6 سبايس، عفوا نكتب سبايس 6 كيس، سوري شباب، سبايس 6 داش داش. اوكي، بي اس اس اي دي نكتب، هسه ناخذ الماك ادريس الخاص بالشبكه من البي اس اس اي دي. اوكي، طيب هذا هو الماك ادريس، نظلل الماك ادريس ونسوي له كوبي. اوكي، ونرجع طبعا نسوي له لصق، نسوي له بيست. اوكي، طيب خلونا نسوي سبيس داش دبليو، ونكتب مثلا على سبيل المثال انا راح اكتب اي كيو تي ام، هو الملف الخاص اللي راح يحفظ بيه الباسوردات، ومن بعدها نضغط ولان وان مون. مثلا انا الملف راح احفظ بيه الباسورد دات اسمع عراق تيم، انت تقدر تسمي اي اسم اللي تختاره. اوكي، طبعا مثل ما تلاحظون هنا المفروض يظهر لنا الهاند شاك. مثل ما تلاحظون الهاند شاك ما موجود حاليا، هو عبارة عن ملف الخاص بالباسوردات، والملف اللي سويناه IQTM راح يكون بداخله ملف الباسورد لكن بصيغة مشفر. طبعا مثل ما تلاحظون هسه هذه الماك الاول هو الموجودين داخل الشبكة. مثل ما تلاحظون هذا الاشخاص الموجودين داخل الشبكة، اوكي. مثل ما تلاحظون هذا اول شخص ظهر ويانا، ثاني شخص ايضا ظهر ويانا. الاجهزة المتصلة داخل الشبكة مثل ما تلاحظون ثلاث اجهزة متصلة داخل الشبكة، طيب اربع اجهزة، اوكي ماشي شباب. هسه الشغل كلش حلو. خلونا هسه شباب نسوي دوز اتاك حتى ننظر الهان شاك. خلونا نفتح نيو تيرمينال، اوكي خلونا نبدي نفتح نيو تيرمينال. هنا الهان شاك مثل ما تلاحظون ما موجود، اوكي لازم يظهر ويانا حتى نقدر نكمل شغلنا. طيب خلونا نظهر اير بلاي، اوكي داش ان جي، اوكي سبيس داش زيرو سبيس زيرو، اوكي زيرو زيرو يعني بدون تحديد، راح يسوي دوز اتاك بدون تحديد. داش اي نضغط الماك الخاص بالشبكة، الشبكة الرئيسية، اوكي البي اس اس اي دي الخاص بالشبكة او الماك ادريس، نضغط على الكوبي ونضغط على البيست. طبعا الزيرو زيرو يعني هجمات غير محدودة، راح يسوي هجوم غير محدودة. طبعا ايضا نضغط سبيس ونكتب الانترفيس واللان وان مون. مثل ما تلاحظون بدت عملية دوس اتاك على الشبكة. راح الان الاجهزة راح تظل تفصل وترجع تتصل مرة اخرى بالشبكة حتى من بعدها يظهر عندنا الهاند شاك، اوكي. خلونا ننتظر ظهور الهاند شاك، اوكي حد الان ما ظهر، اوكي. طبعا اكو طريقة اخرى هي نسوي بيف للشبكة الاجهزة الموجودة. مثل ما تلاحظون شباب ظهر ويانا هذا الهاند شيك، هذا الهاند شيك مثل ما تلاحظون ظهر ويانا. طبعا الى هنا انتهت طبعا نصف عملية الاختراق. هذا الباسورد الخاص بالشبكة لكن بشكل مشفر، هو موجود داخل المجلد اللي سويناه بالفيديو تحت اسم IQTM. اوكي خلونا نضغط كترول سي حتى نقطع الهجمات، اوكي. مثل ما تلاحظون نضغط بالكيبورد الاتجاه الزر الاسفل داون، اوكي السهم الاسفل، راح يضيف لنا الامر بشكل تلقائي. نيجي نعدل هنا شباب ونضغط سباي سي، اوكي نختار مثلا واحد من الاجهزة داخل الشبكة. مثلا على سبيل المثال نستهدف شخص من داخل الاجهزة، ما نستهدف كل الاجهزة الموجودة على الشبكة، نستهدف شخص معين. نضغط الماك ادريس ونضغط انتر، راح يسوي بيف. مثل ما تلاحظون الهجمات والعد بدأ على هذا الشخص، هذا الشخص فقط بدأ الهجمات والعد، راح يسوي طبعا بيف بشكل مستمر وهجمات جدا قوية. عمود نظهر الهاند شاك بدون طبعا عمل دوس اتاك على جميع المستخدمين، فقط استهداف جهاز معين، اوكي. طبعا احنا بعد ظهار الهاند شاك خلونا نخرج من التيرمينال، نضغط كترول سي حتى ننهي كافة العمليات ونفتح نيو تيرمينال. وهسه ننتقل وياكم للاير كراك، اوكي. طيب شباب خلونا بالبداية خلونا نكبر وياكم الفونت الزوم، عفوا نكتب الاير كراك، او عفوا شباب نكتب ال سي حتى نعرض الملف الاي كيو تي ام اللي استخرجناه. مثل ما تلاحظون هذا الملف اي كيو تي ام اللي كتبناه هو بيه ملف الهاند شيك موجود بيه الباسورد بشكل مشفر. خلونا نسوي له كوبي لهذا الملف ونكتب هنا طبعا بالامر اير كراك اوكي داش ان جي اوكي سبيس، نلصق الملف، اوكي نضغط ايضا سبيس ونضغط داش W. طبعا هنا W يعني الورد ليست، مجلد الباسوردات، ملف الباسوردات. اوكي، طبعا منين نستخرج ملف الباسوردات؟ خل نروح نتجه بشكل مباشر على الكمبيوتر. اوكي، وننتقل وياكم بشكل مباشر على اليوزر، ومن بعدها على الشير. اوكي، ونبحث داخل الفولدرات المجلدات الموجوده عن مجلد اسمه وورد ليست، مجلد الباسوردات موجود ملف بالاف الباسوردات مثل ما تلاحظون هذا الوورد ليست. طبعا تستخرج الملف وتخليه على سطح المكتب. اوكي، هذا هو الملف بشكل مضغوط، نستخرجه بشكل طبيعي ونخليه على سطح المكتب مثل ما تلاحظون هذا هو، ونسوي له سحب مثل ما تلاحظون، نسحب الملف ونفلتر داخل التيرمينال. اوكي، حددنا المسار بشكل كامل والكمال لوجه الله. طيب خلونا نضغط انتر. مثل ما تلاحظون بدأت عملية كسر الباسوردات، كسر الباسورد داخل الشبكة مثل ما تلاحظون، طبعا بالاعتماد على هاندشيك. طبعا ننتظر حسب قوة الباسورد، ننتظر الاير كراك يكسر الباسورد الموجود على الشبكة. اوكي، طبعا ننتظر شباب حسب قوة الباسورد ومدى قوة التشفير الموجودة. اوكي، طبعا مثل ما تلاحظون الدرس والشرح جدا بسيط وسهل. مثل ما تلاحظون شباب الباسورد للأسف جدا بسيط، بسرعة التقطها الاير كراك مثل ما تلاحظون، هذا الباسورد بشكل سريع التقطها الاير كراك. طبعا ايضا الاير كراك بعد التحديث الاخير اللي حدث موقع الاير كراك، سرعة بالاقتناص صارت، سرعة بالتخمين، سرعة جدا كبيرة وشكل دقيق جدا. اوكي، طيب شباب راح ابدي ارجع اكرر العملية على الشبكة الخاصة الموجود متصل عليها. اوكي، خلونا نضغط بشكل مباشر ايرمون داش ان جي. اوكي، خلونا نخترق مثلا الشبكة الموجود متصل عليها. اوكي، خلونا نضغط على ايرمون داش ان جي ستارت ولان مون، ولان وان مون، عفوا شباب. طبعا احنا ما نحتاج الامر، احنا بشكل مباشر معرف الكارت ومعرف الامور، فبشكل مباشر راح نرجع نخترق، نضغط على ايرو دامب داش ان جي. اوكي، امر اظهار الشبكات ولان وان مون، نكتب الانترفيس ولان وان، اذا انت ولان زيرو تكتب ولان زيرو. اوكي، طيب مثل ما تلاحظون هذا بدأ يبحث عن الشبكات الموجودة. طيب خلونا نستهدف شبكة أخرى، ضغط على الكتر السي حتى يوقف البحث عن الشبكات. مثلا هذا الشبكة مثل ما تلاحظون راح نستهدفها، خلونا بشكل مباشر نكتب ايرو دمب داش ان جي سبيس، ايضا نكتب داش سي، ونكتب الشانل الخاص بالشبكة، نشوف رقم الشانل مثل ما تلاحظون رقم الشانل 9، نكتب 9. اوكي، وايضا نضغط سبيس داش داش بي اس اس اي دي. اوكي، ونكتب الماك الخاص بالشبكة، ماك ادريس او البي اس اس اي دي. اوكي، هذا هو البي اس اس اي دي، نظلل البي اس اس اي دي، نضغط على كوبي، وبشكل مباشر ننزل على التيرمينال نضغط بيست. اوكي، نضغط ايضا سبيس. اوكي، ونضغط داش دبليو، ونكتب مثلا ملف جديد نسويه شباب على سبيل المثال راح نسميه انس، ونكتب ولان وان مون. اوكي، ونضغط انتر. مثل ما تلاحظون ايضا الهاندشيك ما موجود. اوكي، طيب خلونا نسوي دوس اتاك. خلونا نسوي نرجع نسوي دوس اتاك للشبكة. اوكي خلونا نضغط نسوي دوس اتاك للشبكة. اوكي شباب خلو مثل ما تلاحظون بدن ظهر الأجهزة ومن بعدها ننتظر طبعا ثواني قليلة حتى تظهر الأجهزة الموجودة ومن بعدها نبدي عملية الدوز أتاك أو نسوي بيف على جهاز معين أو شخص معين. أوكي شباب يلا إحنا هسه بشغل بحكم عملنا نبدي بالدوز أتاك حتى تكون سرعة جدا كبيرة حتى كل الأجهزة تطلع وتدخل بنفس الوقت. أوكي خلونا نكتب مثلا AirPlay -NG AirPlay -NG okay space -0 okay نكتب الماك ادريس الخاص بالشبكة. اوكي نسوي له كوبي ونضغط بالتيرمينال بيست سبيس نضغط سبيس ومن بعدها نكتب ولان وان مون طبعا نكتب الانترفيس ونضغط انتر. مثل ما تلاحظون بدت عملية الدوس اتاك وبدأ العد وبشكل مباشر طلع الهاشتاج بشكل مباشر مثل ما تلاحظون. خلونا نوقف الدوس اتاك نضغط على كنترول سي وهذا الهاشتاج مثل ما تلاحظون شباب انا فصل عندي كمان الواي فاي لان انا متصل على الشبكة مثل ما تلاحظون فصل الواي فاي لان عملية الدوس اتاك قطعت عني الواي فاي. اوكي عملية الدوس اتاك قطعت الواي فاي راح يرجع يتصل بشكل مباشر طبعا هي الخوارزمية المعتمد عليها بعد الفصل الجهاز واتصال مرة أخرى بالشبكة راح يظهر بشكل مباشر الهانشاك مثل ما تلاحظون رجعت اتصلت على الواي فاي. أوكي مثل ما تلاحظون رجعت اتصل بشكل مباشر على الواي فاي. طيب خلونا نفتح تيرمينال جديد لأن الهانشاك ظهر ويانا خلونا نكسر الباسورد الهانشاك. أوكي خلونا نكتب LC لاستعراض الملفات ونضغط انتر. طبعا احنا الباسورد الاول اللي سويناه راق تي ام الباسورد الثاني انس. اوكي خلونا نحدد هذا الملف انس ونسوي له كوبي. طيب خلونا نكتب اير كراك -NG اوكي سبيس نضغط بيست للملف الموجود به الهانشاك ونضغط سبيس -W وايضا نسحب ملف الوورد ليست ملف الباسوردات. اوكي ونضغط انتر بشكل مباشر. طبعا ننتظر عملية قنص الباسورد كسر الباسورد. اوكي خلونا نشوف الباسورد. اوكي للأسف ايضا باسورد بسيط بسهولة طبعا تم قنصه. طبعا مثل ما تلاحظون شباب طريقة جدا بسيطة وجدا سهلة وايضا ان شاء الله راح نوضح لكم ايضا طرق اضافية. وخلونا نشوف الباسورد نفس الموجود ام لا نفس الموجود على الشبكة. اوكي مثل ما تلاحظون عفوا هنشوف الضبط وهنشوف الباسورد الموجود. اوكي نروح السكيورتي نسوي شو باسورد هذا الباسورد وهذا الباسورد نفس الباسورد شباب. طبعا الى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم وان شاء الله نلتقيكم مع سلسلة دروس جديدة بإذن الله تعالى. ان شاء الله هذه اول الدروس مع توزيعة كالي لينكس وان شاء الله لنا دروس جديدة بإذن الله تعالى. كان معكم اخوكم انس محمد من منتدى